ما حكم أكل السحور؟ السحور تكتب بالسين وليس بالصاد. السحور مع أذان الفجر، ما حكم أكل السحور مع أذان الفجر؟ يعني السحور السنة فيه هي التأخير، السنة فيه هي التأخير، وينتهي وقت السحور بطلوع الفجر لقول الله عز وجل: فأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا هو الحد الذي يتوقف فيه الذي يتسحر عن الأكل. فإن كان الأذان يؤذن عند هذا الوقت فهنا نقول له يعني تتوقف ماذا عن الأكل، إلا إذا كانت الأكلة يعني بين يديك فتكملها لورود ماذا ما يدل على ذلك. أما أن تتعمد الأكل وقد طلع الفجر فلا يجوز. وأما إذا كان الأذان يؤذن قبل دخول الوقت فالعبرة بدخول الوقت، وهذا يجعلك أنت تتحرى في هذا الأمر، هل الأذان يؤذن الفجر يؤذن في الوقت أو يؤذن قبل الوقت.